وهل الأولى ما عرفتك قلت لحالي لا مش هيك كذبت عيوني صدقتي وما صدقت للخبري لما بهاك الليل شفت الكذب والحقيقة شفاف وعم تلو شفتي وانت اللي بعيني بريئة والحقيقة سطعت نورة وروحي هلأ يا أمورة والحقيقة سطعت نورة وروحي هلأ يا أمورة وللبي ليش تركتي أحسن ما تقلو العصفورة وروحي روحي هلأ روحي انتي طلعتي لي روحي روحي روحي هلأ روحي انتي طلعتي لي روحي برضاكي عم قلك روحي أحسن ما تروحي مجبورة برضاكي عم قلك روحي أحسن ما تروحي مجبورة هلأ روحي انتي طلعتي لي روحي هو همي وشكوكي كانت من ستار الخيالي بدمي خبيتيها بالحنية شو تمنيت بلحظة غادري انك تكوني شريئة قليل وتكفي دربي متخبي بهيدي طريقة والحقيقة سطعت نورة وروحي هلأ يا أمورة والحقيقة سطعت نورة وروحي هلأ يا أمورة وللبي ليش تركتي أحسن ما تقلو العصفورة وروحي روحي هلأ روحي انتي طلعتي لي روحي روحي روحي هلأ روحي انتي طلعتي لي روحي برضاكي عم قلك روحي أحسن ما تروحي مجبورة برضاكي عم قلك روحي أحسن ما تروحي مجبورة خافي وتغار علي لو شفتي حد البنات انت الوحيد بعيد